بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. معنا في هذا المجلس مسائل مهمة تتعلق بقول الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني للأسف ما عندكم ورق اليوم. تعالى عن الحدود والغايات، ومراده رحمه الله الرد على من جعل لله حدا وغاية. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، مراده الرد على من جعل لله حدا وغاية وأركانا وأعضاء وأدوات، تعالى الله عن ذلك. لكنه استعمل كلمات مجملة تحتمل حقا وباطلا، والصواب في مثل هذه الألفاظ المجملة أن يستفصل من قائلها، فإن أراد معنى صحيحا قبل منه وطولب بالتعبير باللفظ الوارد، وإن أراد معنى باطلا رد عليه. وهذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله يتعلق بها 4 مسائل. المسألة الأولى مسألة الحد. مسألة الحد، هل يثبت الحد لله عز وجل أو لا يثبت؟ وقد جاء عن السلف إثبات الحد وجاء عنهم نفي الحد. والحد في اللغة هو الفاصل الحاجز بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر. الحد هو الفاصل أو الحاجز بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمع الحد حدود، وكما في تاج العروس: وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما. والحد أيضا منتهى الشيء، ومنه أحد حدود الأراضين، ومنه حدود الحرم، منتهى الشيء. حد الفاصل بين شيئين حتى لا يدخل هذا في هذا، والحد أيضا نهاية الشيء أو منتهى الشيء. وإطلاق الحد بهذا المعنى على الله عز وجل لا إشكال فيه، فهو سبحانه وتعالى متميز عن خلقه، ليس ذاهبا في سائر الخلق ولا حالا فيهم، ليس ذاهبا في سائر الخلق وليس متصلا بالخلق وليس حالا فيهم، بل هو سبحانه وتعالى متميز عن خلقه وفوق خلقه كما سيأتي. فإذا كان الحد بهذا المعنى أن الفاصل والحاجز بين شيئين، فهذا لا حرج، أو هذا المعنى يصح. لكن هذا الحد يعلمه الله سبحانه وتعالى من نفسه، وليس حدا يحده به خلقه، وهذا مراد من أثبت الحد من السلف، أن لله تعالى حدا يعلمه هو لا يحده به خلقه ولا يعلمونه. وأما من نفى الحد فإنما نفاه أولا لعدم وروده، قال هذا لم يرد في النص، أو نفاه على معنى الحد الذي حده به خلقه أو الحد الذي يعلمه خلقه، فلا أحد يحد الله عز وجل. وممن أثبت لفظ الحد لله عز وجل عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وأحمد وإسحاق والدارمي ويحيى بن عمار السجستاني وآخرون كما سيأتي. وممن نفى الحد أحمد أيضا في رواية، وأبو نصر السجزي وأبو حاتم والخطابي، وأكثر أهل الكلام ينفون الحد. سئل الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد. بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، هو فوق العرش وبائن من خلقه، ليس متصلا بالخلق ولا حالا فيهم تعالى الله. قيل بحد، قال بحد. هذا الأثر عند مبارك رواه الدارمي في النقد على بشر المريسي، ورواه أيضا الدارمي في رده على الجهمية، ورواه عبد الله بن أحمد في السنة، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وهو مشهور عن الإمام ابن المبارك رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله قيل له روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. هم يحكون لأحمد هذا الكلام. قال أحمد: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله الإمام أحمد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ثم قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. سنتأمل هذا الاستدلال بعد قليل. قال الخلال: أخبرنا الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي سمعت أبا يعقوب بن عباس سمعت أبي يعقوب بن العباس قال: كنا عند أبي عبد الله قال: فسألناه عن قول ابن المبارك، قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. هذا كلام من؟ ابن المبارك. قال أحمد: لا أعرفه، يعني لا أعرف كلمة الحد، لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه، وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. انتهى. هذا الاستدلال من الإمام أحمد رحمه الله يدل على مراد السلف بالحد، وهو كونه تعالى متميزا بائنا، متميزا عن خلقه بائنا منهم، يأتي ويجيء وهو في السماء، وتعرج إليه الملائكة، ويصعد إليه الكلم الطيب، ولا يكون هذا إلا للذات الحقيقية القائمة بنفسها المتميزة عن غيرها. ومن نفى الحد بهذا المعنى فقد جعل الله لا شيء. المتأمل في عبارات بعض الناس أن الله عز وجل عندهم ليس شيئا، المتأمل في كلام بعض الناس أن الله عز وجل ليس له حقيقة متميزة عن الخلق، فهو يسر من إثبات الحد. حتى إذا جاء حديث حجابه النور قال: الحجاب لا يكون إلا للشيء الذي له حد أو له حدود أو له نهاية. الذات إذا لم يكن لها نهاية وحد يفصلها عن غيرها لم تكن ذاتا حقيقية، أصبح شيئا في الذهن. نحن نشاهد هذا العالم، هذا العالم له حدود بلا شك، وهو مخلوق، عالم له حدود ومخلوق. فإذا لم تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى متميز عن هذا العالم، منفصل عنه، ليس داخلا في العالم ولا متماهيا فيه ولا ذاهبا فيه، واعتقدت شيئا هلاميا في ذهنك، فأنت لا تثبت وجود الله في الخارج، إنما تثبت شيئا في الذهن. وهذا حال كثير من أهل الكلام، يدورون على أنه ليس في السماء شيء. فالإمام أحمد يستدل بهذه الآيات: الله عز وجل في السماء، والملائكة تعرج إليه، والكلم الطيب يصعد إليه، وهو يجيء يوم القيامة. فهذا لا يكون إلا لذات حقيقية متميزة عن الخلق، ولها حدها في نفسها، حد يعلمه الله عز وجل، وليس شيئا في الذهن أو الخيال، إنما في الخارج ذات منفصلة عن هذا العالم وفوق العالم. ولهذا قال الدارمي رحمه الله: باب الحد والعرش. قال أبو سعيد أي الدارمي: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته. الله عز وجل عنده ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، فهو شيء أنكر الجهم لما قيل له: كيف تعبد ما لم ترى ولم تشم ولم تسمع؟ لما ناقش قوما من السمنية الذين يؤمنون فقط بالمحسوسات، فاحتار جهم، حار وجلس 40 يوما يترك تارك للصلاة في حيرة، ثم قالهم: الله في هذا الهواء كالهواء. واشتق حجة من حجج النصارى وقال: كما أن الروح في البدن لا تعلم. فهذا أصل ضلال جهم، أن الله عنده ليس ذاتا متميزة عن الخلق، وهذه بداية الانحراف، تنفي العلو عن الله عز وجل ثم تحتار: أقول في كل مكان أو لا داخل ولا خارج؟ لا شيء في النهاية، لا شيء في النهاية، لا شيء. يقول الإمام الدارمي، اسمع الكلام: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق إلي إلى سبق جهما إليها أحد من العالمين. ما أحد سبق جهم بهذه العبارة: ليس له حد ولا غاية. فقال له قائل ممن يحاوره، ممن يحاور جهما: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء، شيء حقيقي يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة. أي شيء، أي شيء يطلق عليه أنه شيء حقيقي في الخارج وليس في الذهن، أي شيء لابد أن يكون له حد وغاية، بمعنى الحد أيضا وبمعنى النهاية. ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وألا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لماذا تكلم السلف بهذه الكلمة مع عدم ورودها في النص، قال: ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه أن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، هذه سيأتي عليها كلام مستقل إن شاء الله، ولا كذا ولا كذا، أو يجعلوه حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات. أصحاب الوحدة والاتحاد يجعلون الله هو عين المخلوقات، أصحاب الحلول يجعلونه ذاتا حلت في المخلوقات، أصحاب العدمية يقولون لا لم يحل في المخلوقات، لكن لا داخل المخلوقات ولا خارج المخلوقات. فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. إذا كان مباينا للمخلوقات وإذا كان فوق العالم فهذا يعني أن له حدا، أي يميزه عن مخلوقاته. هذا في بيان تلبيس الجهمية، الجزء الثالث صفحة 42 الطبعة المحققة، والجزء الأول صفحة 443 الطبعة القديمة. إلى أن قال رحمه الله ردا على الخطابي في إنكار الحد لعدم وروده، تأملوا هذا الكلام، الخطابي رحمه الله يقول لا نثبت الحد لأنه لفظ لم يرد. نعم لفظ لم يرد، لكن هذا المعنى مهم جدا، وبه يتحقق إثبات الخالق إثباتا حقيقيا وليس إثباتا ذهنيا. يقول شيخ الإسلام في رده على الخطابي: ويقول هؤلاء المثبتة للحد كيف سوغتم لأنفسكم، يعني هم يقولون للمتكلمين أنتم نفيتم أشياء من الصفات الثابتة وزدتم ألفاظا كثيرة غير ثابتة، لماذا وقفتم فقط عند الحد ومعناه صحيح بل ضروري لابد منه، كيف سوغتم لأنفسكم هذه الزيادات في النفي وهذا التقصير في الإثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة، وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وإنكار ثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة عبارة الحد، فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك. وأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ هذا الكلام ينطبق على بعض العبارات التي لم ترد واستعملها السلف، مثل عبارة بائن من خلقه، إن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، استعملوا هذه العبارة ردا لبدعة الجهمية أن الله في كل مكان. أين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المعطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته. نحن لفظ الحد ما قلنا أن هناك صفة اسمها الحد، لما هذا تعبير مختصر يهدم بدعة الجهمية. المبارك استعمل هذا التعبير، إذا قلت إن الله عز وجل أو استواءه على العرش أو مباينته بحد يعني أثبت ذاتا حقيقية متميزة عن الخلق. قال شيخ الإسلام: ويقولون لهم، أي يقول أهل الإثبات لمن نفى الحد، قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه. وأن يصعد إليه ويصح أن يجيء هو ويأتي لو لم تكن له ذات متميزة لها نهاية وغاية تميزها عن الخلق لما صح أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا أن يجيء يوم القيامة ولا أن يصعد الأمر إليه. هذا أيضا في بيان تلبيس الجهمية. أما من أنكر الحد من السلف كما جاء عن الإمام أحمد في رواية حنبل وفي رواية إسحاق قال نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها وصف واصف أو يحد أحد. انظر التقييد، بلا حد أو ولا صفة يبلغها وصف واصف أو يحده أحد، لا أحد من الخلق يستطيع أن يبلغ صفة الله عز وجل ولا أن يحد الله عز وجل. فهذا لا يعارض ما سبق من إثبات الحد، بل يحمل على أنه نفي لحد يحده به خلقه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله بعد ذكر هذه الرواية، رواية حنبل، فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذي يعلمه الخلق. والموضع الذي أطلقه لما أطلق وقال بحد، الموضع الذي أطلقه محمول على معنيين، أحدهما على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة، إن الله فوق العالم وليس هو ذاهبا في الجهات الست، بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات، وهذا معنى قول أحمد حد لا يعلمه إلا هو. المعنى الأول أن الله فوق هذا العالم متميز عن خلقه، والثاني أنه على صفة، أي له صفات يبين بها من غيره ويتميز. ولهذا يسمى البواب حدادا. لماذا؟ لأنه يمنع غيره من الدخول، فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته سبحانه وتعالى، يتميز بصفاته عن غيره. ممن أثبت الحد عثمان بن سعيد الدارمي، عبد الله بن مبارك، أحمد بن حنبل في رواية، الخلال في السنة، حرب الكرماني من تلاميذ أحمد وأصحابه، إسحاق بن راهوية الإمام، ابن بطة، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، أبو القاسم بن مندة، قوام السنة الأصفهاني، إسماعيل بن الفضل التيمي، القاضي أبو يعلى، أبو الحسن بن الزاغوني من الحنابلة، الحافظ أبو العلاء الهمداني، وغير هؤلاء. إذن خلاصة هذه المسألة، لأن بعض الناس لعدم الفهم يتصور يقول لك إذا الخلق قد وضع حدا لله عز وجل، هذا كلام فاسد. من أثبت الحد لله عز وجل فهو على هذين المعنيين، إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى فوق الخلق متميز عن خلقه بائن منهم ليس داخلا فيه، والمعنى الثاني أن له صفات تميزه عن خلقه، وهذا معنى الحد في اللغة، الحاجز والفاصل الذي يفصل بين شيئين وما يميز الشيء عن الشيء يسمى حدا. المثل الثانية الكلام في الغاية. قال الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات. الغاية تطلق ويراد بها النهاية، نهاية الشيء، كما يراد بها المقصود والحكمة. الغاية المقصود والحكمة، والغاية بمعنى النهاية، فإذا أريد بها النهاية كانت بمعنى الحد، فيقال فيها ما قيل في الحد، وهو أن الله تعالى منزه عن حد يحده به خلقه أو يعلمه أحد من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى يعلم حد نفسه. والظاهر أن الطحاوي رحمه الله أراد المعنى الأول، أن الغاية بمعنى النهاية، فيكون قوله عن الحدود والغايات من باب التفسير، من باب التفسير. وهذا الإطلاق الذي أطلقه الطحاوي رحمه الله ما كان ينبغي أن يطلقه، لأنه سبق أن هذا النفي نفي الحد والغاية لم يعرف إلا عن جهم ومن وافقه. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المطبوعة المعروفة الرد على الزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية صفحة 98، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء. الجهمية يقولون هكذا كلام موهم، ليس كمثله شيء من الأشياء، إلى هنا لا بأس. وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، لا مكان ولا جهة ولا علو ولا يخلو منه مكان، ولا هو في مكان دون مكان. أحمد يحكي هذا عن من؟ الزنادقة والجهمية. هو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان، ولا هو في مكان دون مكان، ولا يتكلم ولا يكلم ولا ينظر أحد في الدنيا، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا منتهى. إذن هذا تعبير قديم من قبل يا أحمد أو في عصر يا أحمد، ولا له غاية ولا منتهى. فكان اللائق بالإمام الكبير الطحاوي رحمه الله عدم استعمال هذا اللفظ المهم. وقال الدارمي كما سبق، وادعى المعارض أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. المعارض هو بشر المريسي. فليت الطحاوي رحمه الله لم يستعمل هذه العبارات، لكن يحمل كلامه رحمه الله على إنكار الحد والغاية والنهاية التي يعلمها الخلق أو يحدون بها الباري كما فعلت المشبهة. يحمل كلامه موافقة لمن أنكر الحد من السلف، كما هو رواية عن أحمد، وهو قول أبي نصر السجزي كما سبق. ومما يبين أن الحد الذي نفاه بعض السلف أرادوا به نفي التشبيه ونفي الحد الذي يعلمه الخلق أو يحد به الخلق ربهم، مما يدل على أن المراد بنفي الحد هو نفي التشبيه، قول أحمد رحمه الله في رواية حنبل في نفي الحد. قلت له: المشبهة ما يقولون؟ حنبل يسأل أحمد: المشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي، هذا هو التشبيه. وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده، وهذا كلام سوء وهذا محدود، والكلام في هذا لا أحبه. تأمل العبارة، من الذي يحد الله؟ من يشبهه بخلقه. من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، قال أحمد، فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده. إذن الحد المنفي هو هذا التشبيه، حد حده به خلقه أو علمه خلقه. فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده، وهذا كلام سوء وهذا محدود، والكلام في هذا لا أحبه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. المسألة الثالثة في الكلام على الأركان والأعضاء والأدوات، إن هل يقال لله عز وجل أركان أو له أعضاء أو له أدوات أو له جوارح؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك كله. الطحاوي يقول: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لكن هذه الألفاظ أيضا ألفاظ مجملة يستغلها بعض الناس لنفي صفات ثابتة. يعني قد يأتي المعطل ويقول: ليس لله أعضاء ولا أدوات، ويريد بذلك نفي صفة الوجه أو نفي صفة اليد. لهذا الشارح رحمه الله، شارح الطحاوية، يقول: يتسلط بها هذه العبارات، يتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. وذكر الأدلة على إثبات هذه الصفات، ثم قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان. ما قال أحد من السلف بأن هذه الصفات أعضاء أو أركان أو أدوات أو جوارح. قال الشارح: لأن الركن جزء الماهية دي. تعالى الله أن يكون مجزأ، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية يعني التقطيع، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب، الجارحة من الاجتراح يعني الاكتساب، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. قال: وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، الوجه اليد، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. انتهى كلامه. إذن هذا الموضع مما أخذ على الطحاوية، استعمال هذه الألفاظ المجملة التي قد تستعمل لينفى بها بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كالوجه واليد. الشارح هنا جزم بنفي الأعضاء والجوارح والأركان والأدوات لما تدل عليه من النقص الظاهر. نحن عندنا الأصل أن النفي أيضا لا يكون إلا بدليل، أننا نثبت الصفات لله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة. الإثبات توقيفي، سبق أن أشرنا إلى أن النفي في الجملة توقيفي، لكن قد ننفي أشياء لم يرد نفيها. لماذا؟ إذا كانت نقصا مثلا فإنها تنفى. لو قال الإنسان: ما الدليل مثلا على نفي الجهل عن الله؟ الدليل إثبات العلم لا شك، لكن لو لم تستحضر هذا الدليل تقول إن الجهل نقص، والنقص بالإجماع منفي عن الله عز وجل. فالشارح هنا كما تلاحظون نفى الأعضاء والجوارح والأركان والأدوات، أولا لعدم ورودها، وثانيا لما تتضمنه من النقص. لكن لما كان المتكلم بذلك قد يريد حقا وقد يريد باطلا، فلا ينبغي أن نوافقه على النفي حتى نستفصل ماذا يريد. ماذا يريد من نفي الأعضاء؟ ماذا يريد من نفي الجوارح؟ هل تريد نفي الجوارح التي يجترح بها أو يكتسب بها؟ نعم، هذا ينفى. هل تريد بذلك نفي صفة اليد عن الله عز وجل؟ هذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فلا تنفى. أهل التعطيل يزعمون أنه لا يمكن إثبات اليد لله عز وجل حقيقة إلا إذا كانت جارحة. بالتأكيد سمع بعضكم هذا الكلام، إذا لم تكن اليد القدرة أو النعمة فلن تكون إلا الجارحة. من أين لكم هذا؟ هذا من قياس الغائب على الشاهد، هذا في الحقيقة من لوثات التشبيه. وكما سبق مرارا فإن المعطل يشبه أولا ثم يعطل ثانيا. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله له كلام جميل في نفي الجارحة في كتاب الإبانة ونفي قياس الغائب على الشاهد. يقول في كتاب الإبانة الذي هو كتاب ثابت عنه اعترف به من أكابر أصحابه الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب مفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري، ونقل منه كلاما مهما هو عمدة ما يستشهد به من الإبانة في إثبات موافقة الأشعري للسلف، موجود في كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر وهو من متقدم الأشاعرة. قال الأشعري في الإبانة: ويقال لهم لما أنكرتم أن يكون الله تعالى عنا بقوله بيدي يدين ليستا نعمتين. هو رد التأويل، هذا تأويل بالنعمة، وذكرنا تأويل المعتزلة. لما أنكرتم أن يكون المعنى يدين وليس نعمتين؟ فإذ قالوا لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. قيل لهم: ولما قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجعونا إلى شاهدنا، يعني نظروا فينا هكذا وقالوا اليد إذا لم تكن القوة أو النعمة فليست إلا هذه اليد التي من لحم ودم، فإن رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة، قيل لهم: إن عملتم بالشاهد، يعني الأمور المشاهدة هذه، وقضيتم به على الله تعالى فاسمعوا، فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما. هذا إلزام، لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودما، فاقضوا بذلك على الله، وإلا لكنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين، وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء منا فلما أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي. هذا إلزام من الأشعري رحمه الله. إن كنتم تحكمون وتقضون بالشاهد على الله تعالى ففي الشاهد أننا لم نشاهد ولم نعلم حيا إلا جسما من لحم ودم، وتعالى الله عز وجل أن يكون كذلك. فإن قلتم لا نحن نثبت حيا لا كالأحياء فلما لم تثبتوا يدين لا كالأيدي ليستا نعمتين وليستا جارحتين. النفات الصفات مدار كلامهم على الإلزامات الباطلة، لو ثبت له كذا لكان كذا وكذا، فهم يضربون الأمثال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يضربون الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وهم كما يقول ابن الناجشون رحمه الله وكما يقول الدارمي في عبارة عظيمة، هم يعمون عن البين بالخفي. احفظ هذه العبارة: يعمون عن البين بالخفي. عندنا أمور بينة، صفات ثابتة في الكتاب والسنة في عشرات النصوص كاليد والوجه وغيرهما، فهو يأتي إلى نقطة خفية، لو ثبت له اليد لكان كذا، لو ثبت النزول للزم أن السماوات ما أدري كذا والدنيا كذا، فيعمى عن الأمور البينة بأشياء خفية. نحن هل يلزمنا هذا؟ أنت ترد على الله لا ترد علينا، مثل ما قال إسحاق: هذا لا يلزمني، أنا ما وصفته بذلك، إنما وصف نفسه سبحانه وتعالى. إذا قلت النزول يلزم منه كذا وكذا فأنت لا ترد علي أنا، إنما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي وصفه بالنزول، وأنت تعمى عن الأمر البين بالأمر الخفي. يقول ابن الناجشون رحمه الله: ف فأما الذي جحد ما وصف الرب، جحد الصفات تعمقا وتكلفا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه، بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، إن ثبت اليد استلزم كذا، فعمي عن البين بالخفي بجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. الله عز وجل سكت عن هذا اللازم، سكت سبحانه وتعالى عن هذا اللازم، ما قال لو نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش، هل تكون السماوات فوقه أو لا تكون السماوات فوقه، هل العالم يكون كذا أو كذا، جحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها. هذا نقله الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، وللدارمي عبارة في بنفس هذا الألفاظ، يعمون عن البين بالخفي. ولم يقل أحد من سلف الأمة بإثبات أعضاء لله عز وجل ولا جوارح ولا أدوات، ولو وقع في ذلك أحد من المعاصرين فقوله مردود عليه. يقول الدارمي رحمه الله وهو من أعظم الأئمة المثبتين، يقول وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان، وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله ولتصنع على عيني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فيقال لهذا المعارض من الذي وصف الله بالجارحة؟ يقال لهذا المعارض أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله، نحن نثبت العين لله لأن الله قد قاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب، كذب ادعيته عمدا لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، ما قال هذا أحد من السلف، غير أنك لا تألو ما شنعت تشنيع ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال، والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب فأشر إليه فإن قائله كافر؟ إلى هذا الحد يقول الدارمي، من أثبت لله جارحة وتركيبا. فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب فأشر إليه فإن قائله كافر؟ فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، هكذا يفعلون، يهول ويشنع حتى تنفي ما وصف الله به نفسه. يقول أنت تثبت الجوارح والأعضاء والأدوات. قال ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون، فنقول إنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير، نور السماوات والأرض، وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه حين يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض، وكما قال أيضا نور أنا أراه، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه نور السماوات والأرض الأرض من نور وجهه، والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومرأة ومنظرا، وأنه يدرك يومئذ بحاسة النظر يعني في القيامة، والكلام إذا كشف عنه الحجاب يعني يوم القيامة، كما يدرك الشمس والقمر في الدنيا. ثم قال: وأما دعواك عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب ادعيت عليهم، لأنه ليس كمثله شيء ولا كصفاته صفة. وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين، ولكننا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشباهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين. وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني بها كما عنا، والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع. ثم قال: وأما قول من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر، يعني الكلام خرج من جسم، فليس يقال كذلك، ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به كما ادعيت، غير أن لا نشك أنه خرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه. ثم: وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا، لم نكلفه في ديننا، ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. وأما قولك إنه جزء منه فهذا أيضا من تلك الفضول، وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن الوصف وتعالى. هذا كلام الإمام الكبير الدارمي رحمه الله، وهم يتهمونه بالتشبيه، لكن هذا فيه النفي الصريح للأعضاء والأجزاء والجوارح والتركيب، وينفي أن أحدا من العالمين أو من أهل السنة أو من السلف قد قال ذلك. وهذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المبرأ من هذه التهمة القبيحة، أيضا تهمة التشبيه، يقول كما في الرسالة المدنية ضمن مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 363، قال: فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، لم يخلقهم بيده، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه أي ترك هذا البسط يكون ضما لليد إلى العنق، ترك الجود صار من الحقائق العرفية، إذا قيل هو مبسوط اليد ففهم منه يد حقيقية، وكان ظاهره الجود والبخل أو البخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان. يقول شيخ الإسلام: قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق. هذا تعبير شيخ الإسلام. القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهذا مبطل، فهذا مبطل. إذن شيخ الإسلام يقول إن نفي الجارحة حق كما يقول الدارمي رحمه الله. الحاصل أننا نثبت الوجه واليد والقدم صفات حقيقية تليق بالله عز وجل، لا نقول إنها أعضاء ولا إنها أدوات ولا أجزاء ولا أركان ولا جوارح، لكن لا ينبغي أن يستعمل هذا النفي إلا مع بيان المراد منه، حتى لا يستغل النفي لنفي الصفات السابقة. المسألة الرابعة في الكلام على الجهة والحيز، الجهة والحيز. الطحاوي رحمه الله يقول: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخلوقات تحيط بها الجهات الست أو تعتريها الجهات الست، وسبق أن هذه الجهات هي أمور اعتبارية. يعني إذا قيل لك فلان عن يمينك، فأنت لو تحولت وأصبحت في الجهة الأخرى أصبح هو عن شمالك، فليس هناك شيء موجود اسمه يمين أو شمال، إنما هي صفة إضافية، فهو يمينك بهذا الاعتبار. لكن هل كل المخلوقات تدخل عليها الجهات؟ يعني كل مخلوق تحيط به الجهات له يمين وله شمال ولا؟ ما هي الجهات الست؟ اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت. هل كل مخلوق تدخل عليه هذه الجهات الست؟ الجواب لا، أكثر المخلوقات كذلك. لكن عندنا سطح العالم، هذا العالم، العالم الذي هو أشبه بالكرة، العالم كله بسمواته وأرضه وعرشه، هذا سطح العالم، هل تحيط به الجهات الست؟ الجهات المخلوقة، هل فوق العالم شيء مخلوق آخر؟ لا. انتبهوا لهذا، وسبقت الإشارة إليه وهو يفيد في هذا المقام. فهم من كلامه رحمه الله أن المخلوقات تحيط بها الجهات الست، وهذا ليس على إطلاقه، فإن من المخلوقات ما لا تحيط، يعني لو كان قصدنا جهات مخلوقة، الشيء المخلوق هذا تحيط به أشياء مخلوقة من الست جهات أو لا تحيط؟ تحيط به جهات مخلوقة. أولها الهواء، هذا المخلوق، هواء من فوق ومن تحت ويمين وشمال وأمام وخلف، فأكثر المخلوقات تحيط بها جهات مخلوقة من ست جهات، لكن ليس بهذا الإطلاق. فإن من المخلوقات ما لا تحيط به الجهات كسطح العالم، فإنه ليس في حيز أو جهة وجودية تحيط به، وإلا لزم التسلسل أن يكون هذا العالم داخل شيء مخلوق، غلاف مخلوق، ثم هذا الغلاف داخل شيء مخلوق، ثم هذا الشيء المخلوق داخل جهة مخلوقة، وهكذا يتسع العالم ولا يكون له نهاية، وهذا غاية الكفر، وهو مذهب أهل الدهر القائلون بالدهر. يقولون بامتداد العالم واتساعه، نحن نقول لو فرض أن هذا هو العالم بالسماوات والأراضين والكواكب وكل شيء، وسقفه هو العرش، فهذا العالم سطحه لا يدخل في جهة مخلوقة، ليس بعده شيء مخلوق، ليس فوقه إلا الله عز وجل. هذا العالم كله المخلوق ليس فوقه شيء مخلوق آخر، فوقه الله الخالق سبحانه وتعالى. فسطح العالم ليس في جهة وجودية، هو في جهة عدمية، حتى نفهم معنى الجهة العدمية. هو في جهة عدمية، أي ليس في خلق، ليس في مخلوق. إذن قول الطحاوي كسائر المبتدعات، سائر تستعمل في الجميع وفي الأكثر والأغلب، هنا استعملها في ماذا؟ في الجميع أو في الأغلب؟ في الأغلب. أغلب المخلوقات أو المبتدعات تحيط بها الجهات الست الوجودية. ولفظ الجهة لم يرد في حق الله تعالى نفيا ولا إثباتا، لكن دلت الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى، هو فوق جميع الجهات المخلوقة، فوق كل ما علم أنه مخلوق، فوق كل ما خلق سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه. الجهة، حتى نفهم الجهة والخلاف فيها، نقول أولا الجهة لفظ لم يثبت، لكن ما الذي يراد بالجهة؟ الجهة يراد بها، الجهة يراد بها شيء مخلوق، هواء أو غيره، وهذا يسمى الجهة الوجودية. هل الله عز وجل في هذه الجهة الوجودية، يعني في شيء مخلوق من هواء أو غيره؟ تعالى الله عن ذلك. هل الله عز وجل داخل السماء أو في السماء التي هي السماء المخلوقة المبنية؟ تعالى الله عن ذلك. لا يمكن أن يكون الخالق في المخلوق، إنما الله عز وجل في السماء، أي على السماء، أو في السماء يعني في العلو، ليس يحيط به شيء من الخلق، هو فوق الخلق سبحانه وتعالى. وإذا علمت ذلك فقد أزلت عشرات الإلزامات الفاسدة التي يتخيلها من لم يقف على كلام السلف. لو رجعت مثلا إلى تفسير الرازي في تفسير آيات العلو، انظر الإلزامات، يلزم من كون الله في السماء أنه محصور، وأنه كل هذا مبني على أنه لم يعرف قول السلف. ما قال السلف أن الله في شيء من خلقه، تعالى الله، بل كما يقول الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، لما خلق الله عز وجل الخلق لم يخلقهم في نفسه ولا دخل فيهم، إنما علا عليهم سبحانه وتعالى، هو فوق خلقه، بائن من خلقه، بائن من خلقه، كما سنحكي ألفاظ السلف وإجماعهم على هذه اللفظة، بائن من خلقه سبحانه وتعالى وفوق خلقه. إذن إذا أريد بالجهة شيء مخلوق، هواء أو غيره، سماوات أو غيرها، فالله سبحانه وتعالى ليس في هذه الجهة، وهذا هو المراد بالجهة الوجودية. وإذا أريد بالجهة ما وراء العالم أو ما فوق العالم، حيث لا مخلوق، حيث لا مخلوق، فهذه هي الجهة العدمية، والله سبحانه وتعالى في هذه الجهة بهذا المعنى، أنه فوق العالم، فوق الخلق. من أراد أن الله في جهة بهذا المعنى فقد أصاب وأخطأ اللفظ، يقال له أصبت المعنى. من أراد بالجهة ما وراء العالم وما فوق العالم، حيث لا مخلوق، وأن الله يكون فوق كل مخلوق، فقد أصاب المعنى وأخطأ اللفظ، فإن الجهة لفظ لم يرد، فيقال له عبر باللفظ الوارد، يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى. زعم بعض الجهلة إذا قيل أن الله موجود في جهة عدمية، قال هذا يقتضي أنه معدوم. قال كيف يصح عند العقلاء وجود الموجود في المعدوم. كيف نجيب هذا الجاهل؟ هذا الجاهل له كتاب مؤلف ويقدم له أسماء كبيرة، يقال له: هل تريد أن يكون الله في شيء موجود؟ يعني السلف السني قال لك الله في جهة عدمية، يعني لا يحيط به شيء من الخلق، أنت تقول كيف يوجد الموجود في المعدوم، وهل تريد أن يكون الله موجودا في شيء موجود؟ ويقال له: هذا العالم لما خلقه الله عز وجل أول ما خلقه، هل خلقه في وجود أو في عدم؟ أجيبه: خلقه في عدم. إذا صح أن الموجود يوجد في المعدوم أو لم يصح؟ صح. هذا العالم لما خلقه الله عز وجل، خلقه في شيء موجود أو خلقه في عدم؟ خلقه في عدم، عدم يعني لا شيء مخلوق، وابتدأ الله خلقه، فصح أن يكون الموجود في المعدوم، وصح أن يقال إن الله في جهة عدمية، أي ما وراء العالم وفوق العالم وفوق كل شيء. فانتبه لمثل هذه التلبيسات. وقلنا: سطح العالم، سطح العالم هل موجود في جهة عدمية أو جهة وجودية؟ في جهة عدمية، فهذا دليل على أن الموجود موجود في العدم، في المعدوم. وإلا لو كان موجودا في شيء موجود آخر للزم التسلسل، وأنه عالم في عالم إلى ما لا نهاية، هذا كفر عندنا وعندهم. طيب، الكلام ثقيل شوية، لكن كان ينبغي يكون معكم الورق حتى يسهل عليكم، لكن أنتم فرطتم في الفرصة هذه. هؤلاء المعطلة يدورون على أنه ليس في السماء إله، وسنحكي كلام السلف في هذا. الجهمية يدور كلامهم على أنه ليس في السماء إله، ولما قالوا إن الله مباين لخلقه، المعطلة يقولون مباين لخلقه بالحقيقة والماهية لا بالجهة، وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، فاقرؤوه وقد نعيد شرحه. مباينة العظيمة يعني مباينة، هذه مباينة معنوية، مباينة معنوية إن تكون الصفة مختلفة عن الصفة، لكن مباينة الأعظم أن يكون هذا في جهة وهذا فوقه، أو هذا تحته وهذا يمينه، هذا منفصل عنه، هذه أعظم المباينة. أما هم فأثبتوا مباينة ضعيفة كالمباينة التي تكون بين صفتين، يعني مثلا إذا قلنا الحلم والغضب في الإنسان صفتان، الحلم يباين الغضب بالمعنى، لكن هذه مباينة ضعيفة جدا، ليست كمباينة الجهة أو مباينة المكان. شبهة نفاة الجهة شبهة بسيطة ضعيفة هزيلة، مبنية كما قلت على عدم معرفة كلام السلف. لو كان في جهة لكان في شيء مخلوق، ولكان محصورا، ولا حاط به الخلق، كل هذا لا قيمة له، كل هذا لا قيمة له. يقول الشارح: ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان سبحانه قبل الجهات، وأنه من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من الجهات، هناك جهة معه قديمة من الأزل، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، وهذا حق، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. شبهة مبنية على شيء ضعيف جدا نحن ننفيه بأننا نقول الله عز وجل فوق المخلوقات، ما ثم إلا خالق ومخلوق، كل مخلوق فالله سبحانه وتعالى فوقه، لا يحيط بالله سبحانه وتعالى شيء مخلوق سميتها جهة أو حيزا أو فراغا أو خلاء، كل هذا لا يؤثر، الله فوق جميع خلقه. القرطبي رحمه الله يحكي اتفاق السلف على إثبات الجهة ويعبر بلفظ الجهة، ونحن نخالفه في التعبير بلفظ الجهة، لكن اسمع ماذا يقول القرطبي في تفسيره، في تفسير ثم استوى على العرش في آية الأعراف، أول موضع فيه ذكر الاستواء. قال القرطبي رحمه الله: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، لا يقولون بنفي الجهة، هذا حق، هم ما نفوا هذا اللفظ ولا أثبتوه أيضا، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها. هذا يحمل على ماذا؟ إثبات العلو. بل نطقوا هم والكافة، يعني المعنى، معنى الجهة أن الله فوق، بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه. الكتاب نطق بماذا؟ بالفوقية وبالعلو. وأخبرت رسله كما نطق كتابه، وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. كلام من هذا؟ كلام القرطبي رحمه الله، وهو أشعري مؤول. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ليس مجازا، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة، هذا كلام القرطبي، الاستواء معلوم، دعك من المفوضة، الاستواء معناه معلوم، العلو والارتفاع كما قال مجاهد أبو العالية وابن عباس وغيره. الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها، قال: وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. تكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أيضا من الألفاظ المجملة التي لم تثبت كالجهة لفظ الحيز، لفظ الحيز. الحيز أريد به ما يحوز الشيء ويحويه، كما لو قيل مثلا إن الله في حيز، بمعنى أنه يحويه شيء أو يحيط به شيء أو يحوزه شيء من خلقه أو مخلوق، هل هذا يصح؟ لا يصح قطعا. إن أريد بالحيز يعني ما يميز الله عز وجل عن خلقه، أنه ذات متميزة بصفاتها عن جميع المخلوقات، هل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لكن يقال لا تستعمل هذا اللفظ الموهم. فلفظ الحيز لا يثبت ولا ينفى، إنما يستفصل من قائله ما تريد بالحيز. يعني الحيز قد يكون بمعنى الحد، ما يميز الشيء عن غيره، يقول شيخ الإسلام: وأما الحيز فإنه فيعل، من حازه يحوزه، إذا جمعه وضمه وتحيز تفيعل، كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلى أن يقول: فأما الحيز فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء ويجمعه ويحيط به، وذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه شيء يحوزه كداره وثوبه، وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها حيزه، فيكون حيزه بعضا منه. يعني الدار لها حيز، لها نهاية، لها حد، فيكون الحيز بمعنى الحد. قال: وعلى كل تقدير، فمن قال إنه فوق العالم لم يقل إنه في حيز موجود خارج عن نفسه، ولا في جهة موجودة خارجة عن نفسه أبدا. قال: وإذا كان صاحب المذهب يصرح بنفي ذلك، فالاحتجاج على أنه ليس في حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع، فلا يضر المنازع. إن هذا اللي جالس يتعبنا ويقول لك هذا، أنت يلزمك أنه في جهة وداخل في جهة، يا أخي نحن ننفي هذا نفيا قاطعا صريحا. الله عز وجل ليس في شيء مخلوق، ولا يحيط به شيء مخلوق، ولا يحيز به يحوزه شيء مخلوق. سميتها جهة، سميتها خلاء، سميتها فراغا، سميتها هواء، الله عز وجل فوق جميع المخلوقات. لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى شيء مخلوق. سأختم بكلام لابن رشد الحفيد في قضية الجهة، من أثبتها ومن نفاها. قال ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة: القول في الجهة، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه. السلف أثبتوا الجهة، أثبتوا معنى الجهة وهو العلو، حتى نكون منتبهين للألفاظ. لم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. الأشعري نفسه الباقلاني متقدم أصحاب الأشعري يثبتون العلو إثباتا صريحا، وكتبهم مطبوعة موجودة، إنما نفى العلو منهم المتأخرون كأبي المعالي ومن وافقه. قال: فظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى، مثل قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله متأولا. فإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها. هذا كلام من؟ كلام ابن رشد رحمه الله. لأن الشريعة كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. قال: وجميع الحكماء يعني الفلاسفة قد اتفقوا على أن الله وملائكته في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. الشرائع ليس فقط الكتاب والسنة، بل حتى في كتب أهل الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. أحد الإخوة يسأل ويقول أن بعض الأشاعرة يقول أن السلفية يثبتون لله الجناح، ويستدلون بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا كذب، هذا كذب. اخفض لهم جناحك أنت، ما أحد قال هذا عن الله عز وجل. لو قال قائل: قولك الرحمن فوق عرشه إثبات لجهة خارج العالم. إثبات لجهة خارج العالم يعني ماذا؟ يعني هناك مخلوق خارج العالم. هذا كذب أيضا. فوق العالم، العالم المخلوق فوقه شيء واحد، ما هو؟ الله عز وجل، الله الخالق. ما ثمة إلا مخلوق وخالق، والله سبحانه وتعالى فوق الخالق هذا، والله سبحانه وتعالى فوق الخلق هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.